يا بنتي يا نفوسه امشي من هنا. وانا مال فزي امي وروحي غني مع بنات الحار. قبل قولي لي ياما هتعملي ايه بالعجينه دي؟ لقمه القاضي ولا سد الحنان؟ لا دي ولا دي. لازم بقى مشبك. ايوه والنبي انا نفسي فيه من زمان. يا بنت اسكتي، ده لا مشبك ولا حاجه، دي عجينه هعمل منها قرص صغيره، كل واحد قرصه، انتي وابوكي واخوكي وانا. قرصه واحده بس وهتكفي ايه وهتشبع مين؟ دي كل قرصه من دول هعمل لها علامه واعلمها بيها علشان اعرفها بتاعت مين، واطلع فوق السطوح وارصهم جنب بعض، وباذن الله ان عشنا وكان لنا اجل ونصيب لما يطلع النهار اشوف القرص دي واعرف مين فينا عمره طويل. ازاي القرصه اللي تتشقق يبقى صاحبها هو اللي عمره طويل؟ اما دي حاجه غريبه. والاغرب من كده انه في رابع ليلة بعد ليلة النقطة كانوا بيجيبوا 3 ورقات، وعلى كل ورقة يكتبوا آية من آيات القرآن الكريم، يكتبوا الآية بحروف منفصلة ويعلقوها على الحيطان. بعد كده لما يرتفع النيل تلاقي في كل حي منادي مخصوص يصحى من بدري وصبيان وراه، كل صبي شايل راية ملونة ويفضل ينادي على كل بيت وعلى كل ربع وعلى كل وكالة، وصبيانه يرد عليه. البحر زاد اوه عليه، فضع البلاد اوه عليه. البحر زاد اوه عليه، فضع البلاد اوه عليه. دار النحاس اتملأ السدى والآيات اوه عليه، والقاضي شرف وشاف السد والفيضان اوه عليه، امر بفتح الخليج وكل شيء بيوان اوه عليه. البحر زاد اوه عليه، فضع البلاد اوه عليه. البحر زاد اوه عليه، فضع البلاد اوه عليه. ادي اوان الكرم والجود والاحسان اوه عليه، والنار مقام البخيل اما الكريم منصان اوه عليه. له عصر في الجنة علم رصع الامدان اوه عليه، وكل عام يا كرام وانتو بخير وامان اوه عليه. البحر زاد اوه عليه، فضع البلاد اوه عليه. البحر زاد اوه عليه، فضع البلاد اوه عليه. البحر زاد اوه عليه. وكان كل واحد من اهل الحي يدي للمنادي اللي فيه الاسم، الفقير يدفع 10 فض، والغني يدفع خيرية يعني 9 قروش. وفي مدخل الخليج كانوا بيعملوا سد من التراب، وقدام السد على مسافة 60 قدم يعملوا عمود من الطين على هيئة عروسة، علشان البحر أول ما يزيد يقوم ياخد العروسة معاه. وفي اليوم اللي قبل الاحتفال كانوا يخرجوا من بيوتهم من صباحة ربنا، اللي ماشي يمد واللي راكب حمارته واللي مأجر له جمل، كل واحد عايز يسبق التاني ويروح بلاق يركب العقبة ويدفع الأجرة طبعا. وفي وقت العصاري تتحرك العقبة وتمشي تتمخطر لحد جزيرة الروضة، وهناك يربطوها عند مدخل الخليج، والبحر تبص تلاقيه اتملى فجأة بالمراكب اللي طالعة واللي نازلة، وكل واحد فرحان، اللي معاه ضربوكة واللي معاه زمارة واللي بيغني مويل. يا ليلي يا ليلي Thank you.

رحل الفنان الكبير نور الشريف يوم 11 أغسطس عام 2015، ونحيي ذكراه مع هذا البرنامج الحواري التلفزيوني الذي استضافه قبل رحيله بقليل على مدى 21 دقيقة. شانتال، في مشكلة، احنا في النهاردة العالم بيتغير بشكل مفزع، والاقتصاد الحر اللي مسيطر، انا مش شيوعي، الاقتصاد الحر هو اللي مسيطر. انت متهم شيوعي؟ لا، هم احرار يتهموا، بس انا بعترف انا حقيقي وما بكذبش يعني. فانا لو قدرت اعمل الفيلم، لو قدرت، مين اللي هيعرضه؟ اقول لك بلاش دلوقتي. مين اللي هينتجه؟ لا، انا اللي هنتجه. يعني هلاقي 2-3 اصدقائي متحمسين زي نعمل الفيلم. اوكي، مين اللي هيعرضه؟ عملناه، مين اللي هيعرضه؟ اقول لك مش وقته، بلاش يعني، اصل العلاقات اليوم دي مش عايزين نخلق مشاكل، يمكن يحطوا لنا قنبله في السينما، يمكن كذا. احنا داخلين في زمن مفزع مفزع مفزع للفنان المبدع اللي عنده راي. انا ناجل علي، رسام الكاريكاتير العربي من فلسطين. عندك عتب كبير على الاعلام. طبعا بتقول انه الاعلام عم بيوصل رسائل خاطئه وعم بيوصل صور مشوهه. طيب بوقت كتار عم يحكوا عن اهميه الاعلام، عن دوره الفعال، قديش الاعلام قرب المسافات، قديش الاعلام ممكن عم بيكون ببعض الاحوال مخافه يمكن او رادع لبعض الامور. انت كيف بتقول انه الاعلام خطر؟ خطر طبعا، خطر جدا. كمان وسائل الاعلام النهارده هي التي تقود الشعوب، وهي التي تخرب الاقتصاد. يعني في اي قناه من القنوات الخاصه دي يطلع خبر صغير في النشرة اقتصادي على ان الشركة الفلانية هتفلس. في اكيد انحياز بي... مش مش 100%، في بعض القنوات فيها درجة عالية من الموضوع فعلا يعني. لكن النهاردة هتيلي وسائل اعلام تذيع مسرحية جدا في عالمنا العربي ببيك تايم، في وقت متميز. في مسرحية جدا بتذيع؟ لا، انا ليا 5 مسرحيات جدا ما بتذاعش، ولو اتذاعت في التلفزيون المصري بتذاع 3 الصبح. مين هيتفرج على مسرح جد 3 الصبح؟ اللي سهران 3 الصبح اللي عايز يتفرج على رأس على هنا، يمكن ما يتفرجش على مسرحيات تتعب عقلهم. المسرح دايما كان المنخرج لكل الفنانين بالزبط، لحتى يعبروا، لحتى يقولوا. ايوه، بس المسرح النهارده ما يقدرش يغير المجتمع الا من خلال التلفزيون. ملايين بيتفرجوا في لحظه. إذا التلفزيون لم يتبنى المسرحيات الجادة، المسلسلات الجادة. وحتى المشكلة النهاردة ميكانيزم الإعلام إنه بقى زي الجريدة اليومية، إن كل يوم عايز جديد. وفي قضية تحس إنها تكون هيتهد خلاص، بتتناقش النهاردة وبكرة وبعده وخير، تشغل الرأي العام كله بعد 5 أيام قضية جديدة. لا تناسب صح. وهكذا. ده النهاردة أنت وسائل الإعلام، أنا بشوف إنها أخطر شيء فعلا في الوجود، انها قيد البشريه، مش احنا كعرب، حتى المواطن الامريكي ضحيه الاعلام والمواطن الاوروبي. النهارده في تلفزيوناتنا جهاز رقابه عن صحه الاعلانات، لازم صحه الاعلانات، لازم صحه المنتج اللي الشركه بتعلن عنه. مفيش جهاز رقابي، لازم يكون من قبل الحكومه مش من قبل التلفزيون بالظبط ذاته. لا، بس كمان التلفزيون يتحمل المسؤوليه، لان انا بدفع لك، انت مديره التلفزيون وعامله لي الدقيقه ب $3,000 الاعلان او $5,000، هدفع لك $5,000 وهعمل. انت لم تنتبهي، يعني تصنيف ال لم تنتبهي للسم اللي انا بعمله. هذا الاعلان وراه سم، انا بعلنه، ما اقصدش ان انا يعني اقوم وعقد الحياه، لكن انا بشوف ان احنا في زمن دلوقتي كل شيء المقصود بعمره قصير، كل شيء زي الفاست فود. لو كنت صاحب محطة تلفزيونية، أنا بعرف إنه طموحك يكون عندك مسرح وسينما. مسرح. بس لو كان هلأ في ظروف مؤاتية لأنك أنت يكون عندك محطة تلفزيونية عربية فضائية طبعاً، شو هي السياسة اللي بتعتمدها؟ شو الأغلاط اللي بتمسحها. هل الاعلانات اللي فيها مكسب كثير كبير لكل التلفزيونات رح تكون كمان محدده بجوده المنتج، بجوده التقديم، طريقه التقديم، طريقه الاعلان؟ شو هي خطه العمل اللي ممكن لا ما ينفعش، لان القنوات دي عشان تستمر يخسر التلفزيون. طبعا عشان تستمر لازم يا دعم حكومي يا الاستسلام لشركات الاعلانات. شركات الاعلانات تفرض عليك اني بلاش البرنامج ده لانها بتدفع لك ملايين الدولارات في السنه. انا ما ينفعش يعني اقولك المشكله مش بالتلفزيونات، مش باصحاب التلفزيونات، مش بسياسه التلفزيونات، مشكله بالمعلنين اللي عم يتحكموا هن فعلا باي مسرحيه رح تعرض مع احترامي. المال هو الذي يتحكم، لا توجد حكومات تحكم العالم الان، لا توجد حكومات تحكم العالم. مع احترامي ده رايي انا الشخصي، اتحمل مسؤوليته. النقود الثروه الضخمه والتي اصبحت ليس لها مكان ثابت، الشركات المتعدده الجنسيات دي تمسكيها ازاي؟ امسكها منين يعني؟ تخرب لي اقتصادي بكره. اني عايز اوقع عقاب يروح قافل لي فرع الشركه في بلدي، يعمل لي بطاله الاف العمال. انتهت الحكايه، اقول له ابوس ايدك خليك عشان ما تزودش عدد العاطلين. هذا هو الاقتصاد الذي يحكم العالم. كلينتون رئيس الولايات المتحده الامريكيه تم الغفران لي وبقى بريء من انه حنس اليمين غلط، انه خان مراته، ارتكب فعل شائن لان الاقتصاد في عصره قوي. ارجعوا لنص براءته. وكاني ده دعوه انك تعملي ما بدالك بس الاقتصاد يبقى قوي. يعني طز في الاخلاق، طز في اي قيمه حقيقيه في المجتمع. رئيس اعظم دوله قاعد بيكذب وبقى قاعد يبلع ريقه وعرقان وينشف عرقه، لكن طلع براءة لأن الاقتصاد في عصره قوي فقط لا غير. درس البراءة. البعض يرى أن الأحلام إذا ما تحققت قد لا يكون لها معنى، ولكن بالنسبة لنور الشريف الحلم بطول بضل معك بعيش لسنوات كثيرة. هل هالشي بيزعجك؟ بالعكس، أنا بشوف أنه بدي أمل في الحياة. يعني أن يفضل حلم ما بيتحققش بيديك يعني رغبة أنك تحققي، فبيدي للحياة معنى. لان الاستسلام او شعورك بانك حققت كل اللي انت نفسك فيه معناه الموت الحقيقي، معناه النهايه. انا مع احلام تؤجل. وارد ممكن، يعني لازم الواحد يتعلم من الحياه ان يشتغل في حدود الممكن. شو هي الاحلام المؤجله هلا بالنسبه لك؟ في حلم مش هيتحقق للاسف، ان انا ابني مسرح باسمي، لان ده محتاج ملايين الملايين وانا ما عنديش. يعني زي ما كنت بحلم بيه يعني، ده مش هيتحقق. هون لازم نحلم بالملايين بعدين بنحلم بالمسرح. اذا وجدوا الملايين ما في مشكله، لازم الحلم الاول يكون الملايين لحتى نقدر نحقق. والله انا حلمت بالعكس يعني كنت متخيل اني اقدر اعمله. حلم رقم واحد، حلم رقم اثنين. من احد احلامي اني اعمل فيلم انا عبد الناصر، كنت انا اول واحد بدا واشتغلت عليه لو محسن زايد، وبعدين زميلي الراحل العزيز احمد زكي عمل جزء من شخصيه عبد الناصر اللي هو حرب 56. و كيف كان رايك؟ اتعمل فيلم ساحر كان الفيلم الحقيقه، بس واخد مرحله يعني. واتعمل فيلم تاني اللي مثله خالد الصاوي عن جمال عبد الناصر. فطبعا ده بقى حلم مؤجل بالامر يعني ما ينفعش نروح عامله على طول، بالاضافه ان انا محتاج وقت طويل لتحضيره. والله يرحمه محسن زايد مات. ف بتمنى حتى لو انا ما مثلتش الدور يبقى اخراج. الحلم الكبير طبعا وده مرفوض رقابيا سيدنا الحسين. كنت بحلم اعمله الحقيقه، لكن الازهر رافض لانه من اهل البيت، رافض انه يظهر على الشاشه يعني. انا عملته في الاذاعه، كان تاليف، كان اعداد عبد السلام امين الشاعر الساحر الجميل اللي عمل لي عمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد، كان عامل اعداد عن مسرحيتين كاتبهم الشاعر الجبار الراحل عبد الرحمن الشرقاوي، الحسين ثائرا والحسين شهيدا. وكان ده عرض عمله كرم مطاوع وللاسف لم يعرض، اتمنع بعد ما تم إخراج العمل. اتمنع وكرم طبع جل القلب بسبب يعني أصيب بالقلب بسبب وقف هذا العرض. أنا عملته إذاعة كان إعداد عبد السلام أمين. مرحلة مهمة أو نقلة نوعية كانت لنور الشريف، غير فيها مفهوم مسلسلات رمضان، وكان المفاجأة الكبيرة إنه كل الناس بالحجم تولي تأثرت بهالشخصية الطريفة المهضومة اللي بالفعل نحن كنا بننتقدها. يعني نحن ما بنشجع إنه الرجل يتزوج من 4 نساء وبنفس الوقت ويعيش هالوجعة الراس كلها، بس كانت حقيقة لذيذة، دمها خفيف وبنفس الوقت فيها حكمة. وبآخر المسلسل عرفنا إنه يا ريتك تزوجت وحدة، وهذا الشيء نصحته فيه لابنك. ومسلسل أعيشها في جلبابي أبي كمان كان فيه رسالة اجتماعية حلوة عائلة. العطار والسبع بنات كمان كان فيه أشياء كتيرة، إنك تحكي بناتك بهالطريقة، إنك طريقة تعاملك مع أولادك. بكل هالمسلسلات لعبت دور اجتماعي فعال جدا، في كتير ناس تأثرت فيك ونطرت هالمواقف يمكن لحتى تعرف هي تتصرف بمواقف مشابهة ومماثلة بتصير معها ببيتها وكل يوم. شوفي، هو الحقيقة أنا يعني أنا محظوظ إني جيلي أعمال كويسة ورا بعض. هل هيدا حظ ولا حسن انتقاء كمان؟ ما في أنت تذهب إلى الدور اللي هو أيوة، بس ممكن يكون مش مكتوب. يعني فهماني، ممكن ما يكونش فيه مكتوب السنة دي حاجة كويسة. فالممثل محظوظ والمخرج محظوظ ان يبقى أكثر من عمل ورا بعض يمثلوا صدى جماهيري ضخم. فأنا محظوظ في هذه الأعمال. أنا بشوف الحقيقة إن التلفزيون أصبح وسيلة خطيرة، هو من البداية وسيلة خطيرة بس دلوقتي أكثر، لأن ما بقاش حد يقرأ، يعني الهواية القراءة بتنحسر بشكل كبير، وما بقاش حد بيتوقف حتى قصاد تجارب الحياة، لأنك مساقة زي ما ذكرنا إعلاميا بسرعة شديدة، بحيث إنك ما بتلحقيش بتلهسي، كل يوم بتكتشف مشكلة جديدة، كل يوم بتواجه حاجة جديدة، فالذاكرة بقت أضعف على فكرة. وأنا أعتقد ده مش بالصدفة برضو، يعني هم عايزين ذاكرة الإنسان تبقى لا يبقى فيها أشياء لعمر طويل، لأن دي بتمثل الانتماء، بتمثل القوة، بتمثل التمسك بالعادات والتقاليد. عصر السرعة هيدي كل ده يعني ما بقاش فيه. فأنا بشوف إن لو تم بناء العمل الدرامي بشكل بس مش مبالغ فيه ومش إخباري ومش مفتعل، إزاي نساعد الناس تعيش حياتها؟ يعني والله والله الجملة اللي أنت قلتيها، الله يرحمه ألفريد فرج وهو في إنجلترا بيتعالج في المستشفى، قلت له أستاذ ألفريد نفسي أعمل عمل نقول للجمهور العربي إزاي يعيشوا حياتهم من وجهة نظرنا إحنا، يعني ممكن الناس تختلف معانا، بس انا نفسي احنا نعرف نعيش حياتنا، ان يوم الاجازه يبقى يوم اجازه، احنا ما بناخدش اجازه على الاقل عندنا في مصر، يعني يجوز هنا في جزء في لبنان بيعيش يوم الاجازه صح، لكن احنا في مصر يوم الاجازه مش اجازه. انسان يقدر ربنا يوفقه وينجح يبقى عنده جزء من الثروه لا يشبع، فيبيع حياته عشان يبقى حصلت فلوس، فيخسر صحته ويخسر اسرته ويخسر ولاده. فقلت له نفسي نعمل عمل مسرحي يكون فيه دعوة لازاي نتعامل مع الحياة بقدر الإمكان تكون متوازنة، يعني الإنسان ما يقعش لا في مطب الإغراءات المادية لوحدها ولا في مطب التمتع بالحياة بشكل كامل بلا حرص. تعيش أيامك، يعيش أيامك أزمة منتصف العمر الحقيقة دي، ودي نقطة تانية مهمة الحقيقة. وحاليا لو تابعت التلفزيونات الأمريكية هتلاقوا العمود الفقري معظم الحلقات المسلسلات أزمة منتصف العمر عند الرجال وعند النساء. بالضبط. أدائك مع عبلة كامل كان دائما متميز، له نكهة خاصة أكيد، كان في أدوار كتير حلوة مع ماجد الزكي كمان اللي قامت بدورها بشكل متقن إلى جانب نور الشريف، إنما بتضل الديو بين عبلة كامل ونور الشريف بأداء الأدوار الشعبية والزوج والزوجة له نكهة فريدة، يعني الناس بتنطركم سوا، بتنطر لما يكونوا عم بيمثلوا نور الشريف وعبلة كامل بفرد مسلسل. الحقيقة الفضل ليها، لأن عبلة عندها تلقائية في الأداء كبيرة، فانا بشوف ان لم اعيش في جلباب ابي هو اهم دور ليها الى الان. الى الان يعني اشتغلت معايا بعد كده هارون الرشيد، كان جيده جدا في اللغه العربيه كمان. وعيش ايامك أبي. وعيش ايامك. لكن انا بخشى من التكرار، يعني افظع شيء على الفنان ان يكرر نفسه، فبرجو من عبلة انها ما كررتش نفسها. لان فجاه الناس بيحدث عندها تشبع لو فضل الممثل يمثل بنفس الطريقه كل الادوار. ادوارك مع الممثلات هيك بالزمن الذهبي اللي نحن بنعتبره، يعني لما فنان بيكون له حوالي 10 افلام بالسنه او 8 افلام او 6 او 5، واليوم كل ابطال السينما عم بيكون عندهم دور او ماكسيموم فيلمين بالسنه، يعني في غزاره كان بالانتاج بادواركم. كان لك هيك افلام مع كل ممثلات العصر الذهبي؟ يعني ما عدا سيدة فاتن حمامة بس للاسف. ليش؟ لم انا الشرف التمثيل معه للأسف الشديد، فقط لا غير. يعني ما اجى دور شمعكم سوا؟ لا، هي طلبتني في فيلم ليلة القبض على فاطمة واعتذرت عنه الحقيقة، يعني لأن الدور ومضمون الفيلم ما ارتحتلوش يعني. فاعتذرت عنه يعني. العلاقات اللي كانت دائما كان في علاقة حب أو مشاكل أو في علاقات هيك متميزة أو بتربطكم علاقة صداقة أو نضال سياسي، فهالعلاقات اللي كانت كانت تأثر عليك الشخصية اللي عم بتأدي قدامك، يعني الفنانة اللي عم تأدي قدامك كانت مثل ما قلت لي الفنانة عبلة كامل كانت دائما هي ببساطتها وعفويتها توحي لها كمان يمكن بالانسياق بالدور أكثر. هل كان الأدوار الممثلات الشابات مرفت أمين، نالي، سعاد حسني، نجلاء فتحي، شمس البارودي، سهير رمزي، لا شريف، كمان إلهام شاهين، يعني هالفنانات هدول كلهم اللي هن من انجح واللي هن نجمات العالم العربي، شو كانوا يوحوا لك كل وحده هيك تقريبا بايجاز سريع بالتمثيل امامك؟ سعاد حسني اعظم انسانه مثلت في صدر، يعني بتضيف لك الكثير، يعني جبار، يعني تخلي الابداع يتجلى، يعني لان بيبقى في تواصل بيننا كبير. مرفت أمين أكتر ممثلة شارت معي أكبر عدد أفلام، وفي أعمال حوالي 18 فيلم أعتقد. وكمان كان وشينا خير على المنتج اللي بيشتغل معاه مع بعض يعني. طب الحمد لله. نجلاء ما اشتغلش معاها كتير، مع إني بحب نجلاء جدا كممثلة حقيقة، بس ما اشتغلش معاها كتير. نيلي من أفضل الممثلات بمعنى الاحتراف الجيد، ممثلة متميزة جدا. طبعا أنا بعشقها كجمهور بقى في الفوازير مش كزميل، لأنها عملت فوازير بشكل ساحر، لكن كممثلة ممثلة جامدة جدا جدا، و يعني شاطرة وتذاكر كويس وإنسانة رائعة في الالتزام. بحب إلهام جدا كممثلة حقيقة كمان. إلهام أوقات كتير بتختار أدوار صغيرة بس هي عارفة هتعمل فيها إيه، زي فيلم أيام الغضب معايا عملت دور صغير خدت بيه جايزة أحسن ممثلة في أكتر من مهرجان. يسرى بحب يسرى جدا جدا، يعني تاني فيلم ليها كان أول فيلم يعرض كان معايا اللي هو ابتسامة واحدة تكفي، وفي بقى مجموعة من الأعمال مشتركة منها فيلمين مهمين جدا. أذكر بهالفيلم كان في مشهد أنت، ونحن نعرف أنك أنت قارئ دؤوب وبكل المجالات، يعني فن، سياسة، دين، بذكر كنت كمان بمشهد من الفيلم عم تنصح يسرى بالقراءة وبتقلها، تذكر الجملة بتقلها أن هي بتعطيك هدف للحياة أو بتعطيك هيك سعادة. هل هالشيء بيصير معك؟ هل مشان هيك بتقرأ؟ لأن القراءة بتعطيك هالسعادة. شوفي، القراءة هي معرفة. أنا بشوف الإنسان كل ما يزداد معرفة كل ما يقل خوفه، كل ما تزدادي معرفة كل ما خوفك يقل. بس بيزيد القلق. مش مشكلة، بس بتبقي واقعية أكتر، الجانب العاطفي بيقل، الرومانسية بتقل في التناول، لأنك أنت أما بتعرفي عن أي شيء المعلومات الكافية بتعرفي تتعاملي معها. يستحيل الفصل بين نور الشريف الفنان ونور الشريف الإنسان. نحن اليوم عرفنا كثير عنك أشياء، كنا شايفين شخصيات كثير لعبتها، أدوار، مواقف لإلك، وكانت هيك أثرت بكل الناس وبكل جمهورك اللي هو بحبك. يوم تعرفنا على شق كثير مهم بالشق الإنساني الأكبر، وهذا كان حوارنا يعني بجزء الأكبر معك، إنه نتعرف على الفنان نور الشريف من الناحية الإنسانية، لقينا ما في فرق. الفنان نور الشريف يبقى نور الشريف، وما فينا نفصل بين الفنان وبين الإنسان، وأي دور اجتماعي أو فني أنت بتلعبه نحن أكيدين أنه رح يكون له رسالة وهادف، وإذا ما فهموه هلأ رح يفهموه بعدين. شكراً لأنك كنت معنا الفنان نور الشريف، نحن سعيدين كتير باستضافتك، والكلمة الأخيرة لك. أنا بشكرك على الدعوة دي، وأنا سعيد بالبرنامج بجد، وأتمنى أن يعني يكون حوارنا سبب نوع من السعادة للسادة المشاهدين. شكراً. أشكرك. مستمعين الأعزاء، إثر حادث غادر رحلت عالمة الذرة المصرية الرائدة الدكتورة سميرة موسى في 15 أغسطس عام 1952 بعد أن قطعت شوطا طويلا في أبحاثها النووية، مما جعلها تشكل خطرا على الأعداء، فاستهدفوها كما استهدفوا غيرها، فراحت شهيدة العلم والوطن. الليلة نستعيد سيرتها في هذا الجزء من مسلسل أخرجته عنها نشوى عبد المنعم عن تأليف لمحمود علي فهمي، وهو بعنوان وغربة الشمس، بطولة داليا مصطفى. البرنامج العام يقدم لكم سطعت الشمس في القرية وتألقت في المدينة وتوهجت في سماء العلم، وعلى غير موعد توقف كل شيء. وغربت الشمس عن مسيرة العالمة سميرة موسى. وغربت الشمس وغربت الشمس وغربت الشمس للمؤلف دكتور محمود علي فهمي. بطولة داليا مصطفى، أحمد خليل، محمد وفيق، صلاح رشوان، أحمد صيام، محي الدين عبد المحسن، يسرية الحكيم، فاروق الرشيدي، ألفة سكر، صبحي خليل، محمود عامر، أيمن الشيوي، إيمان إمام. علي سعد. تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. وغربت الشمس للمخرجة نشوى عبد المنعم. ما تقلقش يا حاج موسى، ان شاء الله البشير يجي يطمنك بان جماعتك قامت بالسلامة، جابت لك واد يساعدك ويشيل عنك الحمل لما تقوم اللي تخلف ونعم الله، واد بنت مش مهم، المهم انها تقوم بالسلامة. ايه رأيك؟ قلبي حاسس انها تجيب لك الواد، ما هو مش معقول خلفتك تكون كلها بنات. يا ابو الحاج يا ابو الحاج سلام عليك يا ابو الحاج. طمني ايه الاخبار؟ الحمد لله يا ابو الحاج، الست جمعتكم ام هانم قامت بالسلام. يعني ولدت؟ ايوه ولدت بنت زي القمر. تف من بوقك هادي عبيط. انت يا عبيط يا عم الحاج عواس؟ طيب الله يسامحك، انت جاي بشر عمك الحاج ولا جاي امه؟ يغمني ليه بس يا حاج عواس؟ يقول لك جابت بنته فرحان، صحيح انه احمد بقى الواد جاي فرحان ويبشرني بان الست جماعتي قامت بالسلام، تقوم تقول عليه اقبل؟ ايوه، ما هو لو كان عائل ما كانش يجيلك من اساس. ما تاخذنيش يا سي موسى، كان نفسي اخلف لك ولد لكن غصب عني. تقوليش كده، حرام عليكي. غيري ام هانم، الخلفه دي رزق من عند الله سبحانه وتعالى، دي ارادته ومشيئته، احنا مالناش ايد فيه. المهم انك انت قلتي لي بالسلامه. اني كان نفسي اجيب لك واد عشان لما يكبر يشيل عنك الهم ويساعدك شويه. سيبك من الكلام ده، المهم بقى نفكر نسميها ايه. يعني انت فرحان مش زعلان يا سي موسى؟ احنا هنعلم يعني، ربنا لوحده يعلم انا فرحان قد ايه. وعشان اثبت لك اني فرحان، انا هقيم الولايم والافراح 7 ايام بلياليهم. انت جبت اختك سميره معاكي يا هانم؟ مش حضرتك يابا قلت لي ابقى اجيبها معايا وانا جايه لك الغيط؟ كتر خيرك يا بنتي، هحط الاكل بالمشنه في ريح السدره. طيب يا هانم، هتعوز حاجه تاني يابا؟ لا كتر خيرك، اخد اختي سميره معايا؟ لا لا لا سيبيها، انا هجيبها معايا وانا راجع اخر النهار. اللي تشوفه يابا. مؤاخذه يوسف بيه، انا ما كانش عندي خبر باللي حصل. انا كنت متاكد من الموضوع ده، لان مش معقول مصر كلها بتغلي والحاج موسى علي ابو سليمه ما يكونش اول واحد يشارك في الثوره. لا طمن يا يوسف بيه، انا وطني وعيالي وكل ما املك في ده مصر وفي ده سعد باشا زي ما بنقول، واي امر هتكلفني به سعادتك انا هنفذه على طول. هتعرف دلوقتي اللي عاوزه منك ومن كل اهل مركز زفته. احنا كلنا في مصر. يحيى سعد باشا. يحيى مصر. اول امبارح يوم 8 مارس الانجليز الخونة اعتقلوا سعد باشا زغلول ومعاه محمد محمود باشا واسماعيل صدقي باشا وحمد الباسل، وتاني يوم رحلوهم على بورسعيد ونقلوهم في سفينة عشان ينفوهم برا مصر. ايه ده اللي حصلت؟ هو ايه العبارة؟ الانجليز مش لاقيين حد يقف لهم ولا ايه؟ اول ما المصريين عرفوا باللي حصل لزعيم الامه قاموا بالثوره ضد الانجليز. طب وفين السلطان فؤاد؟ فين رجال الحكومه المصريه؟ لا دول اسيبك منهم، هو فؤاد يقدر يرفع عينه في عين الانجليز؟ عندك حق سعاده يوسف بيه، مش هما الانجليز دول اللي جابوه سلطان؟ علشان كده لازم نتصرف. اللي هتؤمر بيه هننفذه. احنا هناخد خطوه عمليه، هنستقل عن السلطان فؤاد. ازاي؟ هنعلن قيام جمهوريه زفته، جمهورية مستقلة، والسلطان الخاين ملوش حكم علينا من النهاردة. ايه رأيكم يا رجال؟ الحمد لله على السلامة يا حاج موسى. الله يسلمك يا مهاني. طمني يا اخويا، ايه الاخبار؟ الانجليز طلعوا على حاجة، ما بيخافوش الا من اللي يوري لهم العين الحمراء. لما لقوا الشعب المصري كله صار والمصريين مش هاممهم مدافعهم وبنادقهم، اضطروا يهدنوا المصريين ويغيروا المندوب السامي البريطاني وافرجوا عن سعد زغلول باشا واصحابه. الله، دي اخبار تفرح بصحيح. يا واللي رعبهم بقى يا ام هانم حكايه جمهوريه زفته. تقصد مركز زفته بتاعنا؟ يوسف ده الجندي لم كل الرجاله اللي تابعه للمركز واستقل بهم عن السلطنة المصرية. حاجة موسى، الكلام يا اخويا اللي بتقوله ده كلام كبير قوي، انا مش بفهمه. عندك حق، اللي تفهمه بنتي سامي. ادي اللي تفهمك بصحيح، اللي يشوف اهتمامك بيها يقول انك انت ناوي تدخلها مدارس. ايه انت بتقولي فيها؟ تطلع كده زي الاستاذة نبوية موسى. ايه وتطلع مين دي بقى الأستاذة نبوية موسى؟ أول نظرة مصرية. عشان الناس تقول إن سميرة موسى أخت الأستاذة نبوية موسى. وإن شاء الله السنة الجاية هدخلها كتاب الشيخ حماد عطوة أبو بدرة. بقول لك إيه يا حاج موسى؟ أنا عاوزك في مسألة مهمة. الله الله الله، أنت حكايتك إيه بالظبط يا شيخ حماد؟ أنت كل شوية كده طلبات ولا إيه؟ أنا مش لسه جايب لك في المسامحة عم نول شال كشمير؟ أستحقه ولا لأ يا حاج موسى؟ بصراحة ربنا يا شيخ حماد، أنت تستاهل كل خير. اهتمامك ببنت سميرة وتعبك معاها 5 سنين لحد ما خلتها تحفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم، يخليني اجيب لك اي حاجه تطلبها وبنفسي سمح. ده غير اني علمتها القراءه والكتابه وعمليات الحساب المختلفه من جمع وطرح وضرب وقسمه. الحقيقه يا شيخ حماد انت خليت سميره متفوقه في الحساب قوي. انت عارف انها بتجمع اي ارقام مهما كان عددها وشافوي من غير ورقه ولا قلم. انت كده صبت الهدف اللي انا جايله. مش فاهمه. بنتنا سميرة موسى دي جوهرة، ربنا عز وجل أعطاها عقل وذاكرة مش عند أي حد. أقول لك يا شيخ حماد، بلاش لف ودوران، قول أنت عاوز إيه وأنا جاهز. كل اللي تطلبه يا سيدي مجاب، إن شاء الله حتى تطلب جبة وقفطان صوف، بس تستنى عليا بعد جني القمر. اللي أنا عاوزه أكبر. ولا يهمك، أطلب وأنا رقبتي سداد. بنتنا سميرة مكانها مش في الكتاب يا حاج موسي. يعني يا شيخ حماد انت هتطردها من الكتاب ولا ايه؟ يعني لو عليا ما خليهاش تسيب الكتاب ابدا، انما اللي انا هقدر اديه لها خلاص، ما عنديش حاجه تانيه اديها لها. لا لا لا، ما كانش العشم يا شيخ حماد، ولا اللي قلت ان بنت سميرة هتقعد عندك لما تتم القران الكريم. من ناحيه دي اطمن يا حاج موسي، كل يوم بعد الظهر حاجه ساعه احفظها القران الكريم. أنا مش فاهمك، أنت عايز إيه بالظبط؟ يا دي الكرسي يا أبو هانم. سميرة تروح تتعلم في مدرسة؟ ده عمر ما بت من أيادها قرية في مركز زفتة خطت برا القرية غير لما تتجوز. عاوز سميرة تروح في مدرسة بالمركز. خلاص خلصت كلامك يا ام هانم. ما تزعلش مني يا حاج، انا قلت كل اللي في نفسي وخلاص، والامر امرك يا اخويا، انت اول بنات وانت اضرب مصلحتهم. يا ستي الفكره مش فكرتي، دي فكره الشيخ حماد صاحب الكتاب، هو اللي شرع عليا بالشوره دي. طب يا اخويا شو الشور عدلي؟ قالوا الشيخ حماد كله صح، سميرة بنتنا شاطرة قوي متفوقة، حرام تقعد في البيت. ما هي في الكتاب قدام عينينا يا حاج، إنما توديها مدرسة في المركز. لا لا لا، أنا ما اطمنش على بنتي دي، يا دوب عندها 8 سنين. وهاكي حاجة تقولي إن الواد عطوة دي هو اللي هيوديها المركز ويرجعها؟ بصراحة كده أنا ما أمنش على بنتي مع الواد العبيط دي. لا اطمني اطمني، عطوة مش هيوديها المركز. هو انت فاضي يا اخويا كل يوم توديها المركز وترجعها؟ عاوز تسيب ارضك وزرعك عشان توصل سميرة للمدرسة؟ لا، ما هو الاستاذ سيد محمد البكري بلدياتنا قدر يجيب موافقة سعد باشا عشان تتفتح مدرسة اولية بقرية سومبو، ده لما كان سعد باشا ماسك الوزارة. وان شاء الله هتتفتح المدرسة من اول اكتوبر اللي جاي. والاستاذ سيد ما انت عارفاه ده مربي فاضل، وهو اللي هيكون ناظر المدرسه، ولما امتحن بنتنا سميره وافي انه يقبل. ايه بقى اقولك؟ هواني ليه اقول بعدك يا حاج؟ يا اخويا انت تعرف المصلحه عني. يبقى بركي ادخلها المدرسه الاوليه على خيره الله. بصراحة دي حاجة ما يتسكتش عليها، الموضوع زاد عن حد. ايه بس اللي مزعلك؟ انا اعرف ان الدودة ما طلتش ارضك، وما شاء الله الفدان عندك رمى 12 انطار. المسألة مش مسألة قطن، انما تمس سمعة بلدنا. ايه الكلام اللي بتقوله دي؟ اما صحيح سكت نال وطلع بحمار. فهمني بس العبارة. لازم كلنا نقف لحد موسى ونمنعه من اللي بيعمله. لكلامك ده خليت الفار يلعب في عبي. هو ايه الموضوع؟ حضرته قال ايه دخل بنته المدرسة الاولية اللي اتفتحت في القرية؟ ودي فيها ايه؟ ايه فيها كتير، دي بنت يا جودة، بنت، فاهم يعني ايه بنت؟ ايوه، بس انا اعرف ان سميرة بنت الحاج موسى عندها يا دوب 8 سنين. الحمد لله، قد انت قلت عندها 8 سنين، يعني كلها سنتين ثلاثة وتبقى على وش جواز. طب ما هو صاحبك وفي بينكم صلة قرابة، ما تروح تنبهه. الحاج موسى ما بيسمعليش كلام، انما يعني لما نروح كذا راجل هيعمل لنا حساب. انا شخصيا ماليش كلام مع الحاج موسى في موضوع زي ده، ايه رايك نروح نكلم الاستاذ سيد محمد البكري ناظر المدرسه؟ ده مربي فاضل وله كلمه على كل رجاله البلد، وهو اللي يقدر يمنع الحاج موسى من العمله اللي هيعملها دي. ايه عمله سودة بعيد عنك. بقول لك ايه، خير البر عاجله، قوم بينا نخطف رجلنا للاستاذ سيد البكري نفتحه في الموضوع دي. بقى ده اسمه كلام يا رجاله، جايين برابطه المعلم عشان موضوع هايف زي ده. ايه موضوع هايف؟ ازاي تقول كده يا سيد افندم؟ ده انت المربي الفاضل اللي بنسمع كلام. عمل ايه يعني الحاج موسى ابو سليمه؟ عمل عمله سودة بعيد عنك. انه عاوز يعلم بنته المتفوقه يبقى عمل عمله سودة؟ ده انا كنت فاكر انكم جايين تقولوا لي ازاي نخرج الانجليز المستعمرين. ايوه سيد افندي، ده موضوع وده موضوع. لا يا عويس، الاثنين موضوع واحد. اوعى تفتكر ان انت ولا هو ان المستعمر هيسيب مصر طول ما الجهل مستشر كل مكان. حضرة الناظر طلب مني ان سميرة تكمل علامها في مصر المحروسة. مصر المحروسة؟ ازاي يا حاجة تسيب بنتك تتعلم في مصر المحروسة وهي عمرها ما راحتها؟ وده اللي محيرني وشغل فكري. لا لا يا حاج سميرة ما بقتش صغيرة، دي الدخلة يا اخويا على 12 سنة. عشان كده عمال احسبها في دماغي يمين شمال ما نش لاقي لها حل. لا لا، الحل انها كفاية علام لغاية كده. حضرة الناظر قال لي لو قعدت هنا في القرية يبقى انا ارتكبت جريمة، مش في حق بنته بس، لا في حق مصر كلها. على كل حال اللي تشوفه أنا موافقك عليها على طول، انت ابوها ومحدش هيبكي على مصلحتها قدك. هو في حل بس بصراحة ربنا خايف انك ما توافقيش عليه. أنا موافقش يا حاج. ليه بقى تقول كده؟ ما تقولش كده يا ابو هانم، اللي انت شايفه سيف يمشي على رقبتي. نسيب سنبل كبرى ونروح نعيش في مصر المحروسة. خلاص يا اخوي، ما دام انت شايف كده يبقى نتكل على الله ونسافر. يعني انت مش معارضه؟ واني من انت بعارضك يا حاج. ربنا يخليك لي يا ام هانم. اللي اسمه موسى ابو سليمه اتخبل في نافوخ يا جدعان، ما كفهوش انه يدخل بنت من بنات المدرسه، لا كمان ايه عارض ارضه للبيع. ايه هو مش عارف ان الارض زي العرض؟ ماني فتحت حضره العمده في المساله دي بحكم ان الحاج موسى مناسبه. حضره العمده قال لي انه حاول يقنعه بانه يصرف نظر عن المساله دي، الى ان الحاج موسى مصمم على انه يبيع ارضه ويهاجر لمصر المحروسه. طبعا هربان من الناس وكلام الناس، عاوز يداري فضايحه. أنا بقول لك إيه يا حاج عويس، ما تيجي نروح نتكلم معاه يمكن يسمع لكلامنا النبادي، برضو الحاج موسى واحد من أهلنا والضفر ما يطلعش من اللحم. ولو إني متأكد إنه مش هيسمع كلامنا إلا إني ما عنديش مهنة. مليتكم على عيني وراسي، انما انا شايف مصلحتي في اللي بعمله. معقول هتهون عليك العشره؟ ده انت وابوك وجدودك عشتم في سنبل كبرى ومحدش سابها من اكتر من 100 سنه. اوعى تفتكر يا حاج جوده ان القرار ده انا خدته بالساهل. انا عارف ان الامر صعب، وخصوصا ان انا وعيلتي هنعيش في مصر. ايوه في مصر، وما ادراك ما مصر، دي غول يتوه فيه الناس. واللي جايبنا بصراحه خوفنا عليك وعلى ولادك، ما هم برضو ولادنا. معلوم ولادني واعز من ولادني كمان. انتوا شفتوا قد ايه بنت سميره شاطره والكل بيقول عنها ايه؟ ده حضره الناظر شخصيا قال عنها بالحرف الواحد خساره انها تستنى هنا في البلد، دي نبغه وفلته ومستقبل كبير مستنيها. لا، مستقبلها في بيتها وجوزها وعيالها. ولا انت ناوي يعني تدخلها الجامعة؟ وليه ما تدخلش الجامعة؟ لا دي ده عليك الكلام ده يا حاج جودة. انا قلتلك مفيش داعي ليجي، مخه اتلخبط ومحدش هيقدر يغير اللي في دماغه. انا برضو اللي مخه اتلخبط؟ يعني عايزنا نعيش في الجهل اللي احنا عايشين فيه؟ هو ده الصح سير وجدودنا وليه ما نطورش نفسنا وان شاء الله بقى سميرة موسى هي اللي هتطورنا ولا تكونش هي اللي هتحط سنبل الكبرى على الخريطة يا سميرة سميرة خير يا حاج في ايه فين سميرة في حاجة عندي اخبار حلوة ليها حضرتك بتنادي عليا يابا انا لسه جاي من زفته وقابلت يوسف بيه الكندي وقال لك ايه اعطاني جواب للست النبويه موسى عشان تقبلك في مدرسه بنات الاشراف الثانويه زي ما انت عايزه هو لسه فيه علام تاني مش كفايه عليها خدت الشهاده الشهاده دي ياما هي البدايه لسه فيه تعليم كتير ولزومه ايه بس العلام ما بنخلي يتكلم ابوه وعاوز يتجوزي يتجوزي يا ام هاني سميرة بنتي لسه صغيره يا دوب عندها 14 سنه وكم شهر يا اخوي انا لما كنت من دورها كنت جايبه اختها هاني انا ما بفكرش دلوقتي في الجواز المهم عندي اتعلم واعرف حاجات كتيره نفسي اعرفها قوي سامع الكلام يا حاج موسى يلد عليك كده يلدد عليا وعجبني كمان ومكافئه لك يا سميره ان شاء الله بكره هنزل المسكه اشتري لك اجدح راديو شكرا يابا ما انا عارف انك انت بتحب المغنى ومش كده وبس ليه؟ هشتري لك كمان فونوغراف وكل اسطوانات السلطانه وام كلثوم وعبد الوهاب وصالح عبد الحي كمان ربنا ما يحرمنيش منك يابا ابدا والنبي يا حاج انت مدلعها وما دلعهاش ليه ما دام متفوقه في دراستها ده انا هجيب لها كل اللي نفسها فيه انت سميره موسى ايوه يا ابله انا اللي والدي جاب لحضرتك جواب من يوسف بيه الجندي جواب يوسف بيه الجندي على عيني وراسي انما لازم يكون في علمك ان دي اخر مره تجيبي جواب من حد افهم من كده ان حضرتك ما قبلتنيش في مدرسه بنات الاشراف مين قال كده بالعكس انا قبلتك الحمد لله بس انت دخلتي المدرسه مش علشان توصيه يوسف بيه الجندي انما علشان انت سميره الاولى المتفوقه في الشهاده الابتدائيه أشكرك يا أولى نبوية أنا عاوزاكي تعتمدي دايماً على نفسك وعلى جهدك صدقيني يا بنتي اللي بيعتمد على واسطة في حياته عمره ما هينجح صحيح جايز ينجح لبعض الوقت لكن لازم هيجي يوم ما يلاقيش واسطة وينكشف لكن اشمعنى عاوزة تدخلي مدرسة بنات الأشراف وهي بعيدة عن بيتكو وأنا متأكدة إن في مدارس كتير أقرب كانت تقبلك الحقيقة أنا قريت عن حضرتك وقريت المقالات اللي بتنشريها في الجرايد وعجبني جدا كفاح حضرتك وشخصيتك علشان كده حبيت أكون إحدى تلميذاتك أنا سعيدة بالكلام اللي سمعته وأنا فخورة بإنك تكوني تلميذتي أهلا إزيك يا خواجيس ده أنت نورت اللوكندا أنا ما كنتش أعرف إن ليك أوتيل في حي الحسين ده أنا داخل على السنة الرابعة على مسكن اللوكندا دي يبقى نظرتي في محلها انت فعلا ليك مخ تجاري ممتاز ربنا يكبر خاطرك يا خواجة طمني اخبار ابنك ايه رودلف دلوقتي مهم قوي في المانيا اتعين وزير ما شاء الله ما شاء الله ربنا يزيده ويبارك له وايه اخبار بنتك سميرة اللي سبت البلد علشانها لا ده انت لو شفتها هتعجبك قوي بقت عروسة ودخلت المدرسة الثانوية بتاعت الست النبوية موسى خليها تشد حيلها وتاخد البكالوريا إذا طلعت من المتفوقين ممكن أكلم ابني يدخلها جامعة في ألمانيا ألمانيا سمحتك ده هو يجي بقى علينا مصر المحروسة يعني لو بنتك متفوقة مش هتسمح ليها تكمل تعليمها لغاية لما تاخد الدكتوراه يا سلام ده منعيني مفيش بنت خدت دكتوراه من مصر واللي دخلوا الجامعة المصرية عدد قليل من البنات والجرانين بتكتب عاوزة ترفضهم يكتبوا زي ما هم عايزين إنما ربنا يخلي لطف السيد باشا مدير الجامعة واقف جنب علام البنات فيها مادام هتخليها تخلص الجامعة في مصر يبقى تكمل الدكتوراه في ألمانيا ربنا يسمع منك يا خواجة قد قدامكم 10 دقايق تحلوا فيها مساله الجبر اللي انا كاتبها على السبوره وبعدها هلم منكم الورق. انا خلاص حلتها يا استاذ. ايه ده انت لحقتي؟ ده انا لسه كاتبها على السبوره. ما انا فكرت فيها وحضرتك بتكتبها. تعالي تعالي وريني حلتها ازاي. الله، انت جبت العده منين؟ دي قبلة نبوية موسى عطتهولي مكافأة علشان طلعت الأولى على المدرسة في أولى ثانوي. بالله ما شاء الله، ومكافأة مني ليكي هديكي جنيه. بس أنا مش عاوزة فلوس. أمال عايزة إيه يا بنتي؟ أنا بحب الطبيعة وعاوزة أعمل تجارب هنا في البيت، علشان كده عاوزة أشتري بعض الأجهزة البسيطة. عيني من العندي قبل العندي، غالي والطلب رخيص. طول ما انت شاطره في علانك هجيب لك كل اللي نفسك فيه. بونسوار بوتبازيل راشيل. بونسوار يا فندم، اعرفك بنفسي روز كوهين سيده اعمال. تشرفنا يا فندم. انا ساكنه في اخر شارع الشيخ قمر في الفيلا اللي بتطل على ميدان السكاكيني قدام قصر سكاكيني باشا. على كده احنا جيران. ما هو ده اللي خلاني اجي للاتيليه بتاعك. انا متشكره على الكومبليمون دي. بوصفك محل الخياطه البسيط بتاعي باتيليه ان شاء الله بكره يكبر ويبقى اعظم اتيليه. يسمع منك ربنا. الكلام اللي سمعته عنك بانك شاطره في التفصيل وانك دقيقه في المواعيد يرشحك تكوني اكبر مصممه ازياء في مصر. انا ممنونه يا فندم على التشجيع ده. انا عايزاكي بقى تثبتي لي صحه الكلام ده، عشان كده انا جبت لك حته القماش دي علشان تفصلي لي فستان. ياه ده قماش غالي. ما هو ده بقى اللي هيعرفني انك بتفصلي كويس ولا لا. ارجو اني اكون عند حسن ظنك. بعد اذنك اخد المقاسات. انت بتعملي ايه يا سميره يا بنتي؟ زي ما انت شايفه يا نينا، انت مش دلوقتي في المسامحه الكبيره؟ ايوه يا نينا. ونجحت السنه؟ افهم بقى بتذاكري ليه؟ انا مش بذاكر يا نينا. يهو مش بتذاكري؟ امال بقالك كام يوم سهرانه ما بتخرجيش من الاوضه وقاعده على المكتب بتعملي ايه؟ اصل السنه اللي فاتت لاحظت ان زميلاتي في سنه اولى ثانوي ما بيفهموش كويس الجبر من كتاب وزاره المعارف العموميه. وبعدين قررت اعمل كتاب للجبر لسنه اولى ثانوي يكون مبسط علشان الطالبات يفهموه وما يضيعوش وقتهم على الفاضي من غير ما يفهموا المادة. بقولك ايه يا سميرة يا بنتي، الكلام الكبير ده أني مش فاهمة منه ولا كلمة. أني بقول يعني تريحي نفسك شوية، وزي ما بيقولوا إن لبدنك عليك حق. صدقيني يا نينا أنا مش تعبانة. بس أني بقى اللي تعبانة على قعدتك دي ومقتت عينيكي وانتي مكفية طول النهار والليل على الكتاب. وغربت الشمس عن مسيرة العالمة سميرة موسى. وغربت الشمس وغربت الشمس منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج فاطمة حسن.